ومن حيث الاستقراء لا يدل على الصحة أيضا. أن تدرس جامع أبي عيسى فما قال عنه حسن حسن وغريب قد يكون منكرا، وهذا كثير في كلامه. إنما يصحح وينسب إلى الترمذي بأنه صحح إذا نص على الصحة، وما يذكره المتأخرون قرأ الترمذي وحسن مهمين المتلقي بمعنى أنه صحح، هذا غلط معه، لم يقله أبو عيسى قط، إنما هذا من فهمهم. فعلى هذا القرآن الترمذي قال عن حسن، لكن لا يوهم المتلقي الحسن على الصلاح المتأخرين الذي هو قسيم للصحيح، هذا ليس قسيما للصحيح. وعامة في الغالب تستطيع أن تقول في الغالب ما قال عنه الترمذي حسن غريب ضعيف، في الغالب ما قال عنه الترمذي حسن غريب ضعيف. وما قال عنه حسن لفظ مجرد ما ربط بلفظ آخر، هو الذي عرفه الترمذي بأن ما جاء من غير وجه ولم يكن في إسناد كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا، هذا هو الذي عرفه الترمذي. وهذا أيضا ما قال عنه الترمذي بأنه صحيح، وهذا قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا أيضا. لكن نستفيد من قول أبي عيسى أنه قد روي من غير وجه، وهذا قد يكون حسنا في المجموع، مع أن التحسين بمجموع الطرق كان بابا ضيقا عند الأواخر، وإنما توسع فيها الأواخر وأصبح سنة لهم إذا أرأوا حديثا من طريق أو طريقين ولو كانت الأصول حسنوا بالشوارع. وهذا قليل في الأوائل، بل لا يكاد يعرف عن الأوائل التصحيح بالشواهد في الأصول أبدا، لا يكاد يعرف عن الأوائل التصحيح بالشواهد في الأصول. ولكن من الشروط التحسين بالشواهد أن لا يكون في الأصول، فإن حديث الصدوق وهو صدوق عن الصدوق من البداية إلى النهاية قد لا يقبل في الأصول، فكيف يقبل الضعيف إذا تعددت طرقه؟ وكان بعض الأئمة يرد حديث الثقة إذا تفرد به في الأصول إذا لم يكن معروفا بالإكثار ولم يكن معروفا بالضبط والإتقان. كذلك الشرط الثاني أن لا يعارض حديثا صحيحا، وقد كان جماعة من الأئمة يذهبون إلى حديث الصدوق إلى تضعيف حديث الصدوق إذا عارض حديثا صحيحا، فكيف نأتي لضعيف نحسن بالشواذ ثم نتكلف الجمع بينه وبين الحديث الصحيح؟ فذلك البخاري ذهب لتضعيف حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده نار صلصان تنفق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها، وضعف البخاري مع أنه ثقة عن ثقة، لكن يرى البخاري يعارض الحديث أن المرأة لما أمرت بالصدقة تتمرأ تنفق قرطة وسقابة، لكذا المرأة تنفق من مال زوجها غير مسلم والقدر حلال، فكيف تمنع من الإنفاق من مالها إلا بإذن زوجها؟ ضعف البخاري هذا الحديث وأقل من الحديث الصحيح، يعني هذا ثقة عن ثقة لم يكن حسنا بالمجموع، فكيف نعبد الآن إلى حديث هذا لوم لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو حديث كفارة المجلس، أو الحديث الوارد في مسجد قباء بأنه يعادل ركعتين، وهي حديث في الأصول ثم تقوم المجموع نتخذ من ذلك أصل؟ هذا في نظر، هذا في نظر. كم ورد عن اسم الحديث أنه جلس في المجالس، فلا يذكر عن أنه يقول هذا الفكر، كم يذكر عن سلف في صفة وضوءه، ولا يذكر عنه صحابي قط بسبب أنه كان يقول باسم الله، حتى عثمان كان يعلم الناس وضوء النبي ما قال بسم الله، وهذا متفق على صحته. كذلك الذي كان يذوب السقوبة كل سبت راكبا وماشيا، ولا ذكر عن أنه قال صلاة في مسجد قباء تعدل ركعتين، نعم هذا جاء من حديث أبي أمامة بن سالم الحنيف، جاء من حديث أبي الأباء فرات عن سيد بن فضيل، جاء من حديث ابن عمر، ولكن هذا سيد قوي غير قوية، تقويته بمجموع في نظر، لأنك تريد أن تثبت أصلا، فلا يمكن أن نثبت الأصل بمجموع الطرق ولو كثرت. نعم. شكرا الله. حسن غريب ضعيف، غريب الحسن. نعم. لا غريب الحسن بعد آخر غريب الحسن. ترى من استعمل هذا الأسلوب؟ حتى أخو غريب الصحيح. ممكن أخو غريب الصحيح حديث عمر. نمعنى ابن ياتا من غرائب الصحيح. حديث ابن عمر في الصحيحين. نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولا وعن هبته. هذا من غرائب الصحيح. حديث مالك على الزهري على دار رسول الله مكته على رأس المغفر. هذا من غرائب الصحيح. حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله قال كلمتان خفيفتان عن سالم من غرائب الصحيح ويصحح من غرائب. وأما صحيح مجرد فلا ما ظهر لا ينقص شيء. نعم. حديث ما ظهر لا ينقص. نعم. من فلسطين. لا هذا في عبد الله الجمع يعني مش متلقى بالجمع. صحح الإمام أحمد هذا الحديث ولكن لم يصحح لو لم يصحح الإمام أحمد الحديث ما صححنا تفرد عبد الله بن عبد الله بن أبي رافع لكن الإمام أحمد في رواية الميموني سئل عنه قال هذا حديث صحيح لكن اختلاف فقط في تصحيح الإمام أحمد هل هو تصحيح السائل أم تصحيح حديث أبي سعيد ولكن الإمام أحمد صحح الحديث بعينه في رواية الميموني. وأما الصحيح مجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه لكن لا بد أن لا يكون شاذا أيضا شاذا وهو ما روت الثقات بخلافه على ما يقول الشافعي والترمذي فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وقد يقال إن الترمذي إنما يريد الحسن ما فسره به ها هنا إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة فأما الحسن المقترن بالصحة الصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه لأن صحته تغني عن اعتقاده بشواهد آخر والله أعلم. وقد اضطرب الناس ذكرنا في الحقيقة أن الترمذي إذا قال حديث حسن لابد يكون مجردا هذا الصواب هذا هو الأمثل على هذا كثيرا ترد قول من قال بأن مجامع غير طرق أو الترمذي أعطيكم مثالا لذلك الترمذي أورد حديث في جامعة بنت يحيى بن سعيد الأنصاري المتفق على صحته بل إذا خرج الجمع على حتى مالك رواه محمد بن الحسن على قال أخبار محمد بن رايب التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه. والترمذي عرف حديث الحسن بأنما جاء من غير وجه. إذن في تناقض على قول الحافظ هنا عن جماعة من العلماء. إذن قص الترمذي بحديث حسن جاء من غير وجه بلا أفرد. والدليل على قال لا نعرف من حديث يحيى. كيف تعرف الحديث حسن جاء من غير وجه وما تعرف من حديث يحيى؟ عرف صماء ليس هذا قص الترمذي. ليس هذا قصد الترمذي، ما قصد الترمذي أو أفرد. كذلك حديث كثيرة في الجامعة يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فعلم من هذا أنه لما أضاف الغرابة إلى الحسن أنه لا يدخل في تعريف أبي عيسى. تعريف أبي عيسى مقيد بما قال عنه بأنه حسن فقط لن يقرب بالأخلاق. ثم نتبع ما ذكرناه أيضا في الأمس وذكرناه قبل قليل أنه أبي عيسى لم يقل عن هذا بأنه صحيح أبدا لا في جامعة ولا في غير جامعة. هذا فهم من طائفة من العلماء. شو يمكن قال إنه على تعريف الترمذي الحسن إنه يرى أن عنده صحيح من أين هذا أخذنا؟ ما في مانع يعني هذا حديث غير وجه يعني هذا حديث حسن لكن لا يعني أنه قصير للصحيح لا على هذا أنه ترضي يقول حديث حسن وهو مشهور النكارة جدا وهو عيسى أكبر من أن يقول هذا. نعم هل يقيد الجامع أم غير الكتب؟ هو ما استعمل هذا الأسلوب إلا في الجامع أو في تاريخ كبير. هو العلل هو تاريخ كبير العلل. استعمل هذا الأسلوب ولو نظرت التاريخ الكبير وما حكم عن البخاري من تصحيح حديث هي منكرة بالاتفاق. هي منكرة بتحديث الطائفي عن عمرو شعيب عن أبيه عن جد تحديث كثير عمرو بن كثير وحديث كثيرة هي حكى عنها الترمذي حديث الصحاح. ولا منكر عند العلماء البخاري لا يصح أبداله أصلا ترى ما يقصد حتى هذا اللفظ تلني يقول حديث حسن قد يكون بالمعنى اللغوي يعني حسن موجود يعمل به أظهر هذا قول أبي داود في رسالة إلى أهل مكة مسكت عنه فهو صالح فهم أنه طائفة بأنه صالح يعني صحيح وهذا بعيد جدا هذا بعيد جدا يكون هذا مراد أبي داود داود أكبر من أن صحيح حديث واضحة الضعف ويسكت عنها وأنا جمعت حدود 50 حديثا قال سكت عن أبو داود ومنكر عند أبي داود نفسه فضلا عند غيره هذا دليل ليس يقول ما يقول عنه أبو داود أو يستعمل عليه يكون صالحا، لذلك يصححون لنا الحديث أبي داود بس يقول عنه صح أبو داود، هذا غلط محضر ينكر عليهم هذا الفعل، صح الحديث المنكر والباطلة حتى مسمى سكت عنه أبو داود. كذلك شرحت لكم قبل أسبوعين تقريبا مسألة سكوت النسائي وما ورد في المجتبى، طيب الناس الآن في كتب وتصيف المداخلين يقول صح عن النسائي تبحث عنه لا تجد، ثم تسأل يقول أورد في المجتبى. أولا الذي وضع المجتبى ليس النسائي، أولا الذي وضع المجتبى ليس هو النسائي، والحكاية مشهورة أن النسائي وضع بعض الخلفاء بوحيد لا تصح، والصواب أن الذي وضع المجتبى هو ابنه السني كما نصره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام عبد الرحمن النسائي. ثانيا أحاديث كثيرة يسقط عنها النسائي ومنكرة، بل في أحاديث موجودة في المجتبى معللة في السنن الكبرى، ماذا يعني هذا؟ هل واضح أن هذا ليس من صنيع النسائي رحمه الله تعالى؟ حتى الدارقطني يقول على الحسن ما يحصل المصطلح عليه عند المتأخرين، إشكالية أن بعض الناس يفرض مصطلح المتأخرين على المتقدمين. ترمذي الدارقطني يقول الحسن في سننه ويقول في موضع كثير وباطل بالاتفاق، حتى ما يصحح الدارقطني في سننه يحتاج إلى تأمل، ليس على إطلاق أن يقصد الصحة الاصطلاحية، في أحد يصححها ما يمكن تصحيحها أبدا. الدارقطني إمام كبير جدا في مثل هذه المسائل، لا يمكن أن نقول عنه أنا كذا معلق بالغرائب أو بالصحيح، يعني أصح شيء في هذا الباب صحيح، نحن أصح شيء في هذا الباب ممكن، أما تصحيح بالمعنى الاصطلاحي هذا محل تأمل في كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح لأن الحسن دون الصحيح، فكيف يجتمع الحسن والصحة والصحة وكذلك جمعه بين الحسن والغريب، فإن الحسن عنده ما تعددت مخارجه والغريب ما لم يروى إلا من وجه واحد. نعم وإذا لا تنافي قلنا أصلا ما قصد هذا الترمذي، وإنما وهم علي من وهم ثم بتكلف الجمع كيف نجمع بين ثلاثة بين أجمع أيضا قال أبو عيسى حتى تجمع حتى تتكلف ما في كلافة، ما هذا الترمذي واضح جدا لمن تأمل، فعلى هذا لا تنافي بين جمع بين الحسن والغرابة لأن هذا لا يدخل في تعريفه ولا في اصطلاحه. نعم. فمنهم من قال إن مراده أن في الحديث حسن لثقة رجاله وارتقى من حسنه إلى درجة الصحة لأن رواته في نهاية مراتب الثقة، فحديثهم حسن صحيح بجمع بين صفات من يحسن حديثه وصفات من يصحح حديثه، وعلى هذا فكله صحيح حسن ولا عكس، ولهذا لا يكاد يفرد صحة عن الحسن إلا نادرا، ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نادرا، وعلى هذا التفسير فالحسن هو يتقاصر عن درجة الصحيح لكون رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة هو رواة الصحيح، وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكروا مسلم في مقدمة كتابه، وقيل إنهم خرجوا حديثهم من المتابعات. هذا على اصطلاح المتأخرين صحيح، أما على اصطلاح التلمذي والمتقدمين هذا غير صحيح. نعم. وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود في كتابه بقوله خرجت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وذكر ابن الصلاح أن تفسير حسن بهذا المعنى هو قول الخطابي وليس هو قول الترمذي، وذكر أن الحسن عنده أحدهما ما ذكره الترمذي وهو أن يكون راويه غير متهم ولا مغفلا كثير الخطأ ولا صاحب فسق، ويكون متن الحديث قد اعتضد بشاهد آخر له فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا، والثاني وهو قول الخطابي أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنهم لم يبلغوا درجة الرجال الصحيح لتقصيرهم عنه في الإتقان والحفظ، ولا يكون الحديث شاذا ولا منكرا ولا معللا. لو أرجع الحديث تقسيم الحديث إلى الصلاح السابقة كان أولى، قال الحديث قسمان مقبول وغير مقبول، المقبول هو الصحيح في مراتبه وغير المقبول الضعيف في مراتبه، كان هذا أفضل تقسيم الحديث إلى الصحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره، ثم بعد ذلك تقسيم الضعيف إلى مراتب، الصحيح مراتب لا يختلف في ذلك العلماء، وليس بلازم أن نجعل أدنى مراتب الصحيح الحديث الحسن، والحديث الذي نصحه في المجموع نقول عنه بأنه صحيح، أنا أحتاج إلى لفظ حسن، لأن جميع ما حكي عن الأوائل في اللفظ الحسن ليس هو المعنى الاصطلاحي، إنما هو المعنى اللغوي، ولا أعلم أحد من المتقدمين استعمل الحسن بالمعنى الاصطلاحي، إنما يستعمل الخطابي ومن جاء بعده، أما الأئمة الكبار كأحمد وأمثال هؤلاء لا يستعملوا الحسن بالمعنى الاصطلاحي، والدليل على ما نقول عن واحد منهم أنه عرف الحديث الحسن، ونقل عن جماعة منهم أننا نقول عن الحديث أن الحسن ضعيفون، فهذا دليل يقصد المعنى اللغوي، ما يقصدون المعنى الاصطلاحي، وهذا كثير في كلام الأئمة الأوائل. ومن درس علل الترمذي الكبير رأى شيئا كثيرا من هذا، وأقرب شيئا تنظر مثلا باب صلاة العيدين في جامع أبي عيسى، كان ينقل عن البخاري تصحيح حديث وتحسينه وهي منكرة عند البخاري وعند غيره، كيف يقول البخاري نصح شيء في الباب وأحسنه وهو ضعيف بالاتفاق، وكيف ينقل عن البخاري تصحيح حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب والطائفي سيء الحفظ قد تفرد بأصل، ولهذا نظائر